ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو وجهتها لمن بعد، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال. طيب رحمه الله يقول: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة، والقبلة في الأصل هي الوجهة. القبلة في الأصل هي الوجهة، سميت قبلة قال لإقبال الناس عليها، أو لأنها تكون قبل وجه المصلي. فسميت القبلة قبلة إما لأنها قبل وجه المصلي، وإما لأن الناس يستقبلونها في الصلاة فيكونون قبلتها وهي تكون قبلتهم. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، وقوله هنا استقبال القبلة أي الكعبة. والكعبة قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها هي قبلة الأنبياء، هي قبلة الأنبياء جميعا. الكعبة المشرفة قبلة الأنبياء جميعا. واستقبال النصارى في بيت المقدس من تحريفهم ليس من دينهم، وذلك لأنه حصل من اليهود والنصارى تحريف في دينهم وانحراف في عملهم، تحريف في الدين وانحراف في العمل، فصاروا يستقبلون بيت المقدس. بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، أو مكة عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس 10 سنين في مكة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود. يعني الإنسان إذا صلى بين الركن والحجر استقبل بيت المقدس. ولما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مكث أيضا 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يتشوف ويتطلع إلى أن يستقبل الكعبة، وأشار الله عز وجل إلى هذا في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتطلع ويتشوف من الوحي أن يوجه إلى استقبال الكعبة. نعم، في الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، مع أن الذي يتقلب فصره، قال وجه قد نرى تقلب وجهك ولم يقل بصرك، لأن تقلب الوجه يستلزم تقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه. سأل ذلك نفت هكذا تقلب بصره، لكن قد يتقلب بصره من غير تقلب الوجه. إذن قوله وجه نرى تقلب وجهك أبلغ من قوله بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يتطلع ويتشوف أن يوجه إلى الكعبة المشرفة لأمور: أولا لأنها هي قبلة الأنبياء، قبلة الأنبياء، وثانيا أن ذلك أدعى إلى إسلام العرب، إسلام العرب، وأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استقبل إذا استقبل الكعبة المشرفة كان ذلك أدعى إلى إسلام قريش، لأن يعني عندهم حمية. والأمر الثالث أن الكعبة أشرف البقاع، أشرف مكان، فلهذه الأمور الثلاثة كان عليه الصلاة والسلام يتطلع ويتشوف إلى استقبال الكعبة. ولكنه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم من المدينة مكث 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بالمخالفة فيه. طيب، فإذا قال قائل: ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من استقبال الكعبة، ما هي الحكمة؟ فنقول الحكمة أمران: الأمران. الأمر الأول أن الإنسان كما أنه في صلاته يتوجه بقلبه إلى ربه، فإنه يتوجه ببدنه إلى مكان معظم بأمر الله، فيجتمع التعظيمان البدني والقلبي أو الظاهري والباطن. مفهوم؟ يقول الأمر الأول حكمة من استقبال الكعبة أن الإنسان كما أنه يتوجه إلى الله عز وجل بقلبه إلى ربه في السماء، فإنه يتوجه ببدنه إلى أي شيء؟ إلى مكان معظم بأمر الله في الأرض، فيجتمع في هذه الصلاة تعظيمان: تعظيم لله بالقلب وتعظيم لله بالبدن. فالقلب معظم لله بالاتجاه إليه، والبدن معظم لله بالاتجاه إلى ما هو معظم عند الله. وثانيا أن لأجل اتحاد الناس في القبلة، لأنه لو جعل الناس يستقبلون ما شاءوا لحصل الاختلاف، هذا يستقبل المشرق وهذا يستقبل المغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب. وتخيل هذا في صلاة الجماعة، لو كنا في صلاة الجماعة لا نستقبل جهة واحدة لحصل الاختلاف، هذا يلقي ظهره الآخر والآخر يلقي كتفه للآخر وهكذا، فلا يحصل إيش؟ الاجتماع والاتفاق. واعلم أن استقبال القبلة، استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومحرما ومكروها ومستحبا ومباحا. فيكون واجبا فالشرط، وذلك في الصلاة، استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروطها. ويكون محرما حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. ويكون استقبال القبلة مكروها، وذلك في حق الإمام بعد الفراغ من الصلاة، فإن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن ينقذ مستقبل القبلة بمقدار الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم ينحرف جهة المأمومين. وكذلك بالنسبة للخطيب يوم الجمعة أو في العيد أو في الاستسقاء أن يلقي الناس ظهره، فالسنة أن يوجه، أن يكون وجهه إلى الناس. طيب، ويكون مستحبا، مستحبا استقبال القبلة في كل طاعة، في الطاعة كقراءة القرآن وحال الدعاء، إذا أراد الدعاء السنة أن يتوجه إلى القبلة. قال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، إلا بدليل. طيب، ومنها أيضا من المستحب على كلام الفقهاء حال الذبح، يقولون يسن أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، ولكن سبق لنا حينما قرأنا في الرضاحي أن هذا الكلام هل هو عام في كل ذبح أو هو خاص بما كان قربه، بما كان قربه. نعم، ويكون مباحا فيما سوى، فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة واجب بل شرط ومحرم ومكروه ومستحب شبعت ومباح. يقول أي سميت قبلة لإقبال الناس عليها؟ قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون استقبال، إلا لعاجز، لا تصح بدونه، لأنها شرط، لأنها شرط. واستثنى المؤلف، أو نعم، استثنى المؤلف مما يجوز فيه عدم استقبال مسائل، قال: لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، متنفل راكب سائر في سفر. ونزيد على ذلك أيضا مسألة ثانية وثالثة، مسألة ثالثة ورابعة. المؤلف ذكر إيش؟ مسألتين: العاجز والمتنفل السائر في السفر، لكن نزيد مسألة ثانية ثالثة ورابعة، ونقول: استقبال القبلة يسقط في أربعة مواضع. الموضع الأول، موضع الأول عند العجز، كما لو كان مريضا لا يتمكن من التوجه إلى القبلة، فإن استقبال القبلة في حقه إيش؟ يسقط، يسقط لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، حال الثانية المتنفل في السفر، يعني يسقط استقبال القبلة إذا كان متنفلا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، أو كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به. المسألة الثالثة مما يسقط ب في استقبال القبلة عند الخوف. الخوف في حال الخوف يسقط استقبال القبلة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الرابعة عند الاشتباه، وذلك إذا اشتبهت عليه القبلة والتبس عليه الأمر يصلي إلى أي جهة ويسقط في حقه الاستقبال. وهذا في الحقيقة قد نقول إنه من العجز، قد نقول إنه من العجز، لا لا بجميع البدن سيأتينا إن شاء الله. استقبال القبلة لابد، لأن الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا بد لو ولى كتفه صلى وقد ولى جهة من بدنه لا يصح، لابد أن يكون البدن كله متوجها إلى القبلة. لكن يعفى عن الانحراف اليسير لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب مسألة ذكرنا نحن في الصلاة تصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن، يعني تصح الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل وما أشبه ذلك، لكن قلنا المقبرة صواب أن الصلاة إليها لا تصح. طيب الحش الصلاة أيضا إليه، نعم تصح الصلاة إليه، تصح الصلاة إليه، لكن حقيقة لا ينبغي أن يصلي الحش، لو قيل بكراهة الصلاة إلى الحش كان قولا متوجها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى أن يتنخم الرجل في صلاته قبل وجهه، ولما رأى نخامة في قبلة المسجد أمر بحكها، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يجعل بين يديه في صلاته ما هو من الأذى. فكيف بمن يستقبل الشيء النجس؟ يعني هذا يخالف أو ينافي كمال الأدب مع الله عز وجل. وعلى هذا نقول الصلاة استقبال الحش أو الأماكن القذرة تصح الصلاة فيه، لكن هذا مكروه. والتعليل ما هو؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام نهى أن يبصق الرجل قبل وجهه في صلاته، ونهى أن يتنخم في المسجد، وهي أشياء مستقدرة مع أن النخامة طاهرة، فاستقبال الشيء النجس من باب تنبني على صحة الصلاة في الكعبة. إذا قلنا الفريضة في الكعبة صحيحة تصح، لكن المذهب لا تصح، ولذلك الآن العمل على المذهب إذا دخل وقت الفريضة يمنعون أحد من دخول الحجر. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحر، وإلا لمتنقل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة، وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. قال المؤلف رحمه الله فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون استقبال إلا لعاجز، قال كالمربوط، فالمربوط يسقط عنه استقبال القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بل وقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال عز وجل فأينما تولوا فتم وجه الله، يعني إذا كان الإنسان عاجزا أو مشتبتا عن القبلة أينما يولي فتم وجه الله. قال كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. إذن هذه مسألة العاجز تسقط عنه، يسقط عنه المستقبل. فلو كان الإنسان مريضا ولا يتمكن من استقبال القبلة فإنه يصلي على حسب حاله. المسألة الثانية لم يذكرها المؤلف وهي الخائف، ولهذا قال وعند اشتداد الحرب، يعني في الخوف. فإذا كان الإنسان خائفا يعني هاربا من عدو فيسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. وكذلك مثال آخر، لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير، لو قام نعم هذا في مسألة القيام، وعند مسألة الخوف. والدليل على مسألة الخوف قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا وركبانا. طيب المسألة الثالثة، قال ولمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر. متنفل خرج بذلك المفترض، فلا يجوز الصلاة على الراحلة للمفترض إلا للضرورة. وقوله راكب وكذلك الماشي كما سيأتي. وقوله وقوله رحمه الله السائر احترازا من إيش؟ من النازل والواقف، النازل والواقف. وقوله في سفر خرج بذلك الحضر. إذن عندنا قيود: أن تكون الصلاة نافلة، وأن يكون راكبا، لا هذا ليس قيد، الماشي مثل، أن يكون سائرا، سائرا لا واقفا، والثالث أن يكون في سفر. الدليل على عموم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو يتنفل على راحلته أينما توجهت به، أينما توجهت به. قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقولهم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذا يخرج النافلة، يخرج النافلة. إذن دليل سقوط استقبال القبلة للمتنفل هذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. طيب الدليل على السائر، قوله المؤلف قلنا قوله سائر خرج بذلك النازل والواقف. أما النازل فلأنه يتمكن من الركوع والسجود والاستقبال، فلا حاجة إلى إسقاط استقبال القبلة في حقه، ولا حاجة أيضا إلى إسقاط الركوع والسجود في حقه. لكن الواقف لو كان مسافرا راكبا واقفا، مثل لو كان لو تعبت دابته ووقف لتستريح، أو ركب دابته وصار ينتظر رفقته وهو على بعيره، هل يصح التنفل في حقه؟ فهمت المسألة الآن؟ طيب هل يصح التنفل؟ المذهب أنه لا يصح، لا بد أن يكون سائرا. قالوا لأن الواقف بإمكانه أن ينزل ويصلي مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. طيب وقال بعض العلماء إنه يجوز للراكب المتنفل أن يصلي ولو كان واقفا ما دام في سفر، ومسألة النزول قد يكون عليه مشقة في النزول. والرخصة في التنفل للمسافر على الراحلة الرخصة عامة، والرخصة إذا كانت عامة فإن تقييدها بقيد أو شرط يحتاج إلى دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره لا يخلو من وقوف يسير وما أشبه ذلك، ولم ينقل أنه كان يحترز إذا وقف وقوفا أو ما أشبه ذلك. فعلى هذا نقول السائر يصلي، والواقف كذلك إذا كان منتظرا للرفقة أو وقف لتشرب دابته، لتشرب دابته أو لتستريح له إيش؟ أن يصلي. طيب يقول عمره في سفر خرج بذلك إيش؟ الحضر، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في الحضر على الراحلة، على الراحلة، لأن الذي في الحضر يتمكن من إيش؟ من النزول في بيته أو في المسجد ويصلي. لكن المؤلف رحمه الله قال في سفر، وأطلق كلمة في سفر من جهتين، أطلقها من جهة الطول والقصر، وأطلقها من جهة الإباحة وعدمها. فظاهر كلامه في المتن في سفر، سواء كان هذا السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان هذا السفر مباحا أم غير مباح. والمذهب في هذه المسألة يحددون السفر بأي شيء؟ نعم المذهب أنهم يحددون السفر بالسفر المباح، بالسفر المباح. لكن هل يشترط فيه بلوغ المسافة أو لا؟ يقولون ليس بشرط، ليس بشرط. تبي أقول نقول قول المؤلف رحمه الله في سفر أطلق من جهة إيش؟ طول السفر وقصره، يعني يشمل السفر الطويل والسفر القصير. ما الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير؟ قالوا السفر الطويل ما بلغ المسافة، مسافة القصر، والسفر القصير ما دونه المسافة. فهم يقولون يجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل والسفر القصير، فلو خرج من بلده إلى مكان دون مسافة القصر فيجوز له أن يصلي على النافلة على راحلته، لكن هل يجوز له القصر؟ لا. طيب مسألة ثانية، أطلق المؤلف من جهة الإباحة وعدمها، يعني سواء كان سفره الذي سفره محرما أم مكروها أم غيرهما، فإنه له فإن له أن يصلي النفل على راحلته على راحلته. ولكن المذهب بل هو قول الجمهور أن السفر المحرم والسفر المكروه لا تستباح به الرخص، السفر إذا كان محرما أو كان مكروها لا تستباح به الرخص. قالوا لأن الذي يسافر سفرا محرما لا تناسبه الرخصة، لأننا لو رخصنا له قلنا له اقصر الصلاة وامسح على الخفين ثلاثة أيام وتيمم وما أشبه ذلك لكنا أعناه على الإثم والعدوان، فنحن نعينه على هذه المعصية. والعاصي لا يناسبه التخفيف وإنما يناسبه إيش؟ التشديد. ولهذا قالوا إذا سافر سفرا محرما لا يترخص برخص السفر. مثال السفر المحرم، سافر ليفجر يفعل فتور وما أشبه ذلك. طيب السفر المكروه، ها نعم، السفر للمكاثرة من الدنيا، مجرد المكاثرة هذا مكروه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كذلك لو سافر وحده يقول السفر وحده مكروه. ومثل بعض الفقهاء قال كما لو سافر لأكل البصل، يقول لأن أكل البصل مكروه، لكن هل يعقل إنسان ينشئ سفرا لأجل أكل البصل؟ لا، مجرد مثال. هي عند العلماء أكثر العلماء أنه مكروه، الصواب أنه لا يكره. طيب هذا هو المذهب. والصحيح في هذه المسألة أن رخص السفر تستباح في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم سفر معصية، لعموم النصوص. قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، واضح؟ فهذا دليل على أن المسافر إذا ضرب في الأرض أو إذا صدق عليه أنه مسافر له أن يترخص برخص السفر. ولكن نقول أنت آثم، لك أن تقصر الصلاة وأن تمسح الخفين، ولكنك آثم بهذا السفر. طيب يقول إلا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله، نعم إذا كان يقصد جهة معينة، بخلاف الذي لا يقصد جهة معينة. قالوا كما كراكب التعاسيف، كراكب التعاسيف يعني الذي لا يقصد تارة يذهب يمنة وتارة يذهب يسرة وتارة يذهب أماما وتارة يرجع، قالوا هذا لا يجوز له أن يتنفل على راحلته، لا يجوز له أن يتنفل على الراحلة. راكب التعاسيف لا يجوز له أن يتنفل على الراحلة. لماذا؟ قالوا لأن عيش لكثرة اختلاف الجهة، لأنه يتجه إلى اليمين ثم إلى الأمام ثم إلى اليسار ثم إلى الخلف، فهي كمثل الحركة في الصلاة، مثل الحركة في الصلاة، ومعلوم أن الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها، فكذلك راكب التعاسيف. وقال بعض العلماء إنه يجوز ولو كان راكب تعاسيف ما دام هذه جهة سيره، يجوز التنفل على الراحلة في السفر ولو كان راكب تعاسيف، فإذا رأى أن هذه الجهة أيسر لسيره وسلكها فهو يترخص بعموم الأدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. قال رحمه الله فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. قال ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة، بالدابة أو بنفسه. إن المتنفل الذي يتنفل على راحلته بالسفر يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، ثم تكون قبلته جهة سيره. فإذا كان راكبا لبعيد يجب عليه إذا أراد أن يفتتح الصلاة أن يوجه البعير إلى القبلة أو يتجه هو بنفسه إلى القبلة. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث أنس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفتتح الصلاة استقبل القبلة فكبر ثم توجه. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء رحمه الله، منهم من صححه ومنهم من صححه وحسنه كالحافظ بن حجر رحمه الله، ومنهم من ضعفه كالنووي، ومنهم من توقف فيه كابن القيم. هو الحديث فيه خلاف. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يشترط في جواز الصلاة على الراحلة في السفر، هل يشترط في افتتاحه أن يستقبل القبلة أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى الوجوب أخذا بحديث أنس. وقال بعض العلماء إنه لا يجب، إنه لا يجب. وعللوا أو استدلوا لذلك، أولا قالوا إن الحديث الوارد في ذلك ليس بذلك بالقوة، فلا يعارض به ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يذكر فيها أنه كان يفتتح الصلاة إلى القبلة. هذا واحد. ثانيا قالوا لو ثبت هذا الحديث فإنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوتر، بل يكون مستحبا. وهذا القول هو الراجح، أن المتنفل في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، لازم افتتاح الصلاة إلى القبلة. لماذا؟ نقول أولا لأن حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إلى القبلة فيكبر الإحرام مستقبل القبلة ثم يتجه جهة سيره، هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها هذا التفصيل. وهذه مسألة مهمة، يعني مسألة استقبال القبلة مسألة مهمة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أو كان لا بد منها لكان الصحابة يذكرونها، فلما لم يذكروها دل ذلك على عدم اعتبارها. وثانيا لو قدر أن الحديث يحتج به فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أن الإنسان إذا أراد احتياط يستقبل، لكن لا عسى الوجوب. قال نعم بالدابة أو بنفسه، يعني يستقبل القبلة بالدابة أو بنفسه، هو ينحرف القبلة بالدابة. هذا متيسر في الزمن السابق لأن اتجاه الدابة سهل، لكن في وقتنا الحاضر في السيارات صعب، إذن يتجه من بنفسه. طيب قال ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره، يعني يجب عليه أن يركع ويسجد إذا أمكنه بلا مشقة، لأن الأصل وجوب الركوع والسجود، أصل وجوب الركوع والسجود، فإذا أمكن الراكع أن يركع ويسجد فإنه يجب عليه، إذا لم يمكن أو شق عليه ففي هذه الحال لا. المؤلف يقول ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره. طيب إذا أمكنه الركوع والسجود وجب عليه، إذا لم يمكن فإنه يسقط عنه، وحينئذ يمكن. هذا قال بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره، لكن هل المراد بقول المؤلف يركع ويسجد إن أمكنه، والمراد يركع ويسجد إلى القبلة، أو يركع ويسجد سجودا حقيقيا؟ انتبه بالعبارة المؤلف يقول ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره، هذا يتعين أن يكون المراد بقول ويركع ويسجد أن يكون المراد إلى القبلة، إلى القبلة. وهذا مبني على ما سبق، وسبق أنه أن استقبال القبلة في افتتاح الصلاة لا يجب، فإذا لم يجب في أصلها وهو الافتتاح لم يجب في الركوع والسجود. طيب لكن يقول ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض، يومئ بهما يعني بالركوع والسجود، لكن لو قدر أنه يتمكن من الركوع والسجود، يتمكن من الركوع والسجود مثل الراكب في طائرة مثل مكان واسع أو في حافلة ويتمكن من الركوع والسجود بلا مشقة، فالأصل وجوب الركوع والسجود، لكن إذا لم يمكن فحينئذ يومي. إذن الآن المتنفل في السفر، أولا هل يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة؟ الصحيح أنه لا يلزم. طيب بالنسبة للركوع والسجود هل يجب عليه؟ نقول إن أمكنه بلا مشقة وجب عليه، يعني الأصل وجوب الركوع والسجود، وجوب الركوع والسجود. أما إذا لم يمكن فحينئذ يومي بهما. وهل يلزمه في الإيماء أن يقول إلى جهة القبلة؟ لا لا يلزمه. طيب قال وراكب المحثة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. المحثة هي مثل الهودج الذي تركبه النساء، تعرفون الهودج؟ شيء من الخشب يوضع على البعير. إذا ركب المحثة الواسعة وكذلك السفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، لأنه متمكن من الاستقبال فوجب عليه. والصواب أنه لا يلزم، لا يلزم بعموم الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به، أينما توجهت به. وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه، وإن داس النجاسة عمدا بطلت. طيب، وإلا لمسافر ماشي، يعني يجوز التنفل للمسافر إذا كان ماشيا، إذا كان الإنسان ماشيا في سفر، يعني سافر ماشيا على الأقدام يجوز له أن يتنفل. لماذا؟ قالوا قياسا على الراكب، قياسا على الراكب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، ومثله الماشي. إذن الماشي من باب إيش؟ القياس على الراكب. وأيضا قالوا لأن النفل مرغب فيه ومسهل فيه، النفل مرغب فيه ومسهل فيه، مرغب فيه يعني أن الشارع رغب العباد في التنفل ليزدادوا من الطاعات، ومسهل فيه لأجل أن ينشطوا عليه. لاحظوا يا أخوة، صلاة النفل مرغب فيها ليزداد العباد طاعة لله، ومسهل فيها لأجل أن يكون ذلك أعون لهم على فعل النفل. الدليل على أنه مسهل فيها أنه يجوز التنفل للجالس، يجوز أن يتنفل الإنسان جالسا ولا بغير عذر. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يجوز التنفل للماشي، لا يجوز أن يتنفل الماشي في السفر. قالوا لأنه لم يلد، وثانيا أن الماشي يحصل منه حركات كثيرة تنافي الصلاة، حركة تحرك بيديه ورجليه ورقبته وما أشبه ذلك، فهي حركات كثيرة تنافي الصلاة. لذلك قالوا إنه لا يصح للماشي المسافر أو للإنسان إذا سافر مشيا على الأقدام لا يصح له أن يتنفل، أولا لأنه لم يرد، وثانيا كثرة الحركات بخلاف الراكب، فالراكب مستقر. طيب، ولكن الأرجح أن أو الأظهر أن الماشي يجوز له التنفل قياسا على الراكب، لأن العلة في جواز التنفل للراكب هي الترغيب في إيش؟ في الصلاة. طيب، لكن المؤلف فرق بين الراكب والماشي بقوله يلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها. إذا اشترك في الافتتاح، الماشي يفتتح الصلاة إلى القبلة، والراكب يفتتح الصلاة إلى القبلة. واختلف في أمرين، الأمر الأول أن الماشي يلزمه الركوع والسجود، والراكب لا يلزمه الركوع والسجود، يومي بهما. وثانيا أن الماشي يلزمه أن يركع ويسجد إلى جهة القبلة، والراكب لا يلزمه ذلك. ثم الآن إذن الماشي خالف الراكب من جهتين، من جهة وجوب الركوع والسجود في حقه، ومن جهة وجوب كونهما إلى جهة القبلة، كونهما إلى جهة القبلة. طيب، أما المسألة الأولى وهي وجوب الركوع والسجود، فعللوا ذلك بأن هذا متيسر له بخلاف الراكب، الراكب يحتاج إلى نزول، يحتاج إلى نزول، والماشي لا. وأما كون السجود والركوع إلى القبلة، قالوا لأن هذا لا يعيق سيره ولا يضره. هل يضر الآن إذا قلنا يجب عليك أن تركع وتسجد، هل هناك فرق يستفيد به فائدة لو ركع وسجد إلى غير القبلة؟ تبه، هذا رجل يمشي القبلة عن يساره، جاء يعني أراد أن يركع ويسجد، نقول يلا يجب عليك أن تركع وتسجد حقيقة لا إيمان، يجب أن يكون الركوع والسجود إلى جهة القبلة، ما يجوز أن تركع وتسجد إلى غير جهة القبلة، لأنك لا تستفيد في هذا فائدة بالنسبة لسفرك، ركوعك وسجودك إلى القبلة كركوعك وسجودك إلى غير القبلة من حيث الفعل، فما دمت لا تستفيد فالأصل وجوب الاستقبال. مفهوم الآن؟ طيب، والقول الثاني أن الماشي لا يلزمه الركوع والسجود، بل يجوز له الإيماء، يجوز له الإيماء بالركوع والسجود. قالوا لأننا ما دمنا عجزنا التنفل للماشي قياسا على الراكب فتمام القياس أن يلحق به في كل شيء، وإلا حصل التناقض، حصل التناقض. فهم الآن ما وجه جواز أو ما الدليل على جواز تنفل الماشي قياسا على الراكب؟ قالوا ما دام دليل الجواز هو القياس على الراكب فليكن القياس في جميع الصور، كون نستثني هذا مع أن الأصل لا يسمى مستثنى هذا غير صحيح، وهذا القول هو اختيار المجد رحمه الله جد الشيخ الإسلام تيمية، فلا يكون بين الماشي وبين الراكب فرق، وهذا أصح ما الفرق بين الماشي والراكب؟ يشتركان في أي شيء على المذهب في وجوب استقبال القبلة؟ نعم. ويفترقان أن الماشي يلزمه الركوع والسجود حقيقة لا إيمان، وثانيا أنه يجب أن يكون ركوعه وسجوده إلى القبلة. واضح؟ أما الأول فقالوا لأنه يتمكن الركوع يقف ويركع ويسجد، وأما الثاني فلأنه لا يستفيد لو ركع أو سجد إلى غير القبلة. يعني لو كان يتعطل عن سفره إذا استقبل القبلة نقول نعم، لكن ما يستفيد شيء. واضح؟ لكن القول الثاني أنه لا يجب عليه الركوع والسجود، بل يجوز له الإيمان. وقالوا ما دمنا أننا أجزنا التنفل للماشي قياسا على الراكب فليكن القياس في جميع الصور وإلا انتقض. هذا هو الراجح، أنه يجوز للماشي. نعم. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره. طيب، وإن داس النجاسة عمدا بطلت، إذا داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. طيب، إذا داس النجاسة عمدا، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون دوسه للنجاسة أو وقن النجاسة ماشيا أو راكبا. أما الماشي فظاهر أنه إذا وطئ النجاسة عمدا فإن صلاته تبطل، لأن الآن بقعته وهو يمشي داس النجاسة، البقعة التي هو فيها بقعة نجسة. وأما إذا كان على مركوب، إذا كان على مركوب وداسها فتارة يكون عمدا وتارة يكون غير عمد، فإن كان غير عمد فظاهر، وإن كان عمدا فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن صلاته إيش؟ انتبه الآن، إن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. الآن عندنا صورتان، متنفل الراكب ومتنفل ماشي. نأتي للماشي. الماشي إذا داس النجاسة عمدا بطلت صلاته ولا إشكال، لأنه الآن يصلي في بقعة نجسة، والصلاة في البقعة النجسة ولو في جزء من الصلاة عمدا يبطلها. وإن كان غير عمد معذور أو لم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة. طيب، نأتي للمركوب الذي يصلي على المركوب. إن داس النجاسة عمدا، هو يعني اتجه إلى النجاسة عمدا، فكلام المؤلف على أن صلاته تبطل. يعني إذا داسها هو عمدا فصار كلام المؤلف رحمه الله أن صلاته تبطل، وإن داسها غير عمد فلا تبطل. يعني إذا كان وضع النجاسة من المركوب، يعني المركوب نفسه اتجه إلى النجاسة من غير اختيار منه فلا تبطل. والصواب أنه حتى لو وطئ النجاسة عمدا فإن صلاته لا تبطل، لا تبطل. واضح ولا لا؟ والصواب أنه حتى لو وطئ النجاسة، إذا كان راكبا ووطئ النجاسة عمدا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، وذلك لأنه غير معتمد على هذه النجاسة. نظيرها لو طين أرض النجسة، أليست مثلها؟ لو كان عند أرض النجسة وطينها أو فرشها طاهرا، ما تحته نجس ولكن ما يباشره هو طاهر، هذه مثله لا فرق، مفهوم. طيب، فعلى هذا نقول إذا داس النجاسة وهو على مركوب فلا تبطل صلاته سواء عمدا أم غير عمد. أما إذا كان غير عمد فظاهر، وأما إذا كان عن عمد فلأن بينه وبين النجاسة حائل طاهر، إذا كان بينه وبينها بربعة وما أشبه ذلك فلا يضر، فهو كما لو فرش أرض النجسة وصلى عليها أو طين أرض النجسة وصلى عليها. لكن على المذهب يقول وإن داسها مركوبه فلا، يفرقون بين دوس النجاسة أو وطئ النجاسة. إذا داسها هو عمدا تبطل، وإذا داسها المركوب فلا تبطل. لماذا؟ قالوا لأنه إذا عفي عن المركوب إذا كان نجسا مع طهارة المحل فإذا وطئها من باب أولى، هكذا يعلنون. يقول إذا داس المركوب النجاسة فلا تبطل، لأننا إذا عفونا عنه وهو يصلي على هذا المركوب النجس إذا كان حمارا فعفونا إياه إذا وطئها المركوب من باب أولى. قال وإن لم يعذر من عدلت. طيب، هنا مسألة سبق أن المتنفل على راحلته على المذهب يلزمه الافتتاح إلى القبلة، ثم تكون قبلته إلى جهة سيره. طيب، لو أنه استقبل غير جهة سيره، يعني متنفل يسير في السفر واستقبل غير جهة السير، فما الحكم؟ نقول إن كانت الجهة التي استقبلها هي القبلة صحت صلاته لأنها هي الأصل، وإن كانت الجهة التي استقبلها ليست هي القبلة فإن صلاته لا تصح لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلا ولا فرعا. واضح؟ طيب، هذا إنسان قبلته القبلة الآن هنا، يمشي على بعير، افتتح الصلاة على القلب بوجوب افتتاح، مشى الآن تكون قبلته إلى جهة السيد. لو أنه استقبل غير جهة السيد، التفت يعني راح يمين أو يسار أو ما شابه ذلك، هل تبطل صلاته؟ ننظر يعني في مثل الصورة الآن، إن كانت جهته يسار صلاته صحيحة لأنه استقبل القبلة الأصلية وهي الكعبة، وإن كانت قبلته يمين فلا تصح لأنه لم يستقبل جهة أصلية التي هي الكعبة ولا قبلة فرعية التي هي جهة سيره. يعني المسافر له قبلتان، قبلة أصلية وهي القبلة، وقبلة فرعية وهي جهة السير. فهذا الذي صلى إلى غير جهة القبلة، غير جهة القبلة، ننظر فيه هل الجهة التي صلى هي القبلة فتصح أو ليست القبلة فلا تصح. نعم. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدو نعم وطال عذره وطال عدوله عرفا بطلت. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته، يعني ليس معذورا فهذا تبطل لأنه لم يستقبل لا جهة أصلية ولا جهة فرعية. كذلك قال: أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، هذا المسألة ذكرناها، فتبطل صلاته لأنه لم يستقبل القبلة لا أصلا ولا فرعا. أو عذر يعني عدلت به دابته وطال العدول، يعني عدلت دابته ثم طال العدول، ففي هذا الحال تبطل. مثل إنسان مسافر راكب على بعير، جهة سيره هذه الجهة لكن الدابة عدلت به والقبلة يسار، عدلت به يمين وطال العدول، فالمؤلف يقول: إذا طال العدول عرفا بطلت صلاته لأنه ليس مستقبلا للقبلة لا أصلا ولا فرعا. هذا المذهب. وقال بعض العلماء: إنها لا تبطل لأن هذا العدول بغير اختياره، وهو الصحيح.